السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. انشق القمر شاهدًا على نبوته، وتفرق السحاب إكرامًا لإشارته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان من أهل ملته. أما بعد، أيها المؤمنون، فإن الله عز وجل بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، لكن قومه كانوا قوما لدا، فعارضوه وكذبوه واتهموه عليه السلام بما ليس فيه، ومما طالبوه به إنزال الآيات، فقال الله عز وجل: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم قال سبحانه: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالقرآن أعظم آية أعطيها صلى الله عليه وسلم، ومن استشهد بالقرآن فقد قامت حجته وظهرت براهين صدقه، إذ لا كلام بعد كلام رب العزة والجلال جل شأنه. أنزل الله عليه القرآن مفرقًا منجمًا تثبيتًا لفؤاده: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلًا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلًا. ومن السور التي أنزلها الله على نبيه سورةٌ سميت باسمه صلوات الله وسلامه عليه، وهي سورة محمد، وتسمى كذلك سورة القتال. ومن الآيات التي جاءت في هذه السورة المباركة قول الله عز وجل بعد أن ذكر الساعة وقربها، وقبل ذلك ذكر حال الفريقين، حال أهل الشقاء وحال أهل السعادة، قال الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ثم قال أصدق القائلين: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال الله يخاطب سيد العلماء: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. مجمل ما يمكن أن يقال: من علم لا إله إلا الله بيقين وتعبد وإخلاص لم يجهل شيئاً، ومن جهل العلم واليقين بهذه الكلمة الجليلة فلم يعلم شيئاً أياً كان علمه. قال ربنا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الفاء على الأظهر من أقوال أهل الصناعة النحوية تسمى الفاء الفصيحة، واقعة في جواب شرط محذوف، والتقدير في جواب شرط محذوف، والتقدير إذا علمت هذا مما ذكرناه لك وأخبرناك عنه من أهل حال أهل السعادة وحال أهل الشقاء، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم المراد هنا قطعا هو العلم الذي يجب أن يعلمه كل أحد، وهو العلم بتوحيد الله تبارك وتعالى. العلم المراد هنا العلم بتوحيد الله تبارك وتعالى. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا العلم من قبل، علمه الله إياه من قبل نزول هذه الآية الكريمة، لكن المعنى أثبت على ما أنت عليه وازدد يقيناً وعملاً بما علمك الله جل وعلا. والعلم شرف عظيم وموئل كريم إذا عمل به صاحبه، وإلا فإن الحال ينقلب عليه، والناس إذا تلقوا العلم منهم من يخلد به عياذاً بالله إلى الأرض ويتبع هواه، ومنهم من يرفعه الله جل وعلا به درجات عالية ومنازل منيفة. ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد العلماء، قال الله: فاعلم أنه، أي الحال والشأن العظيم، لا إله إلا الله. والحديث عن هذه الكلمة العظيمة وتفسيرها له أوجه عدة. أولها أن يعلم أن المعنى أن العرب تقول في كلامها إله فعال بمعنى مفعول، كما تقول غراس بمعنى مغروس، وتقول كتاب بمعنى مكتوب، وتقول فراش بمعنى مفروش. فعندما يقولون إله بمعنى مألوه، والتأله في لغة العرب أن ذلكم الإله يتعبد له، يخضع له، يذعن، يحب، يرضى به، هذا هو التأله. فمعنى قول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي المعنى أنه لا أحد سوى الله يصح أن يكون إلها، لا أحد سوى الله يصح أن يكون إلها، أي لا معبود بحق إلا الله. والمعنى أن الناس مهما اتخذوا آلهة فهذه الآلهة لا يصدق عليها حقا أن تكون إلى آلهة، إذ لا إله بحق إلا الله. قال الله في آية محكمة: إن هي إلا أسماء سميتموها، ما أنزل الله بها من سلطان. ومن اتخذ إلهاً من دون الله لا يخلو من أمور، أولها أن يكون وثناً، صنماً، حجراً، فهذا يدعى، يرضى، يستغاث به، هو أصلاً لا يسمع من يستغيثه، ولا يسمع من يدعوه، ولا يسمع من يرجوه، ولا يعلم شيئاً عمن هو واقف أمامه، فهذا لا يصح قطعاً ولا نقلاً ولا عقلاً ولا طبعاً ولا شرعاً أن يكون إله. الحالة الثانية أن يكون هذا الإله المتخذ إلهاً باطلاً هو أصلاً راضٍ بهذا الأمر من أهل الجبروت في الأرض، مثل فرعون، مثل النمرود، فهؤلاء لا يستحقون أن يكونوا آلهة، لأنهم لا يستطيعون أصلاً دفع الضر عن أنفسهم، لا يستطيعون دفع الكرب ولا كشفه، ولا أن يقوموا هم بالدفاع عن أنفسهم. يتخذ أحدهم حرساً وحجاباً وأبواباً، ويخشى أن يمشي في ظلمة الليل لوحده، ويجعل له جنداً وأحراساً، فإذا هو يطلب من يحفظه كيف يحفظ من يعبده؟ إذا هو يطلب من يحفظه كيف هو يحفظ من يعبده؟ والحالة الثالثة عباد صالحون لم يقبلوا أن يتخذهم الناس آلهة، لكن الناس أهل الكفر أهل الشرك اتخذوهم آلهة من دون الله، كما كان من بعض العرب يعبد الملائكة، أو تعبد النصارى المسيح ابن مريم، أو من عبد عزيرا من اليهود، أو غير ذلك ممن يعبد من الأولياء والصالحين والأنبياء وغيرهم عبر التاريخ الإنساني كله. فهؤلاء الصالحون لا يتحملون وزر من عبدهم، لكن هم حالهم الله جل وعلا عنهم يقول: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. والمعنى أن من اتخذتموهم آلهة تعبدونهم هم في أنفسهم يعبدون الله ويتضرعون إلى الله ويتخذون الوسيلة المشروعة لأن يقربهم الله جل وعلا منه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتنافسون في الطاعات، يتسابقون في الخيرات، يرجون رحمته جل ذكره وتبارك اسمه ويخافون عذابه، وهذا لا يمكن أن يكون إلهاً، لأنه هو نفسه يعبد الله جل وعلا، فبطل بهذا التقسيم الظاهر البين، واندرج فيه المعنى الحق لقول الله جل وعلا لا إله، وهي الجزء الأول من كلمة التوحيد. لا أحد يستحق أن يعبد ويعظم ويحب ويذعن له ويتوكل عليه ويلجأ إليه إلا الله، لأنه لا أحد يخلق إلا الله، ولا أحد يرزق إلا الله، ولا أحد يحيي إلا الله، ولا أحد يميت إلا الله. ومن اجتمعت له هذه الأربع وغيرها جل ذكره حق أن يعبد، وأما غيره فمحال أن تجتمع له هذه الأربع. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ قطعاً لا أحد من الشركاء، لا أحد من الخلطاء، لأنه هؤلاء جميعاً أسماء مسمى لا يمكن أبداً أن تكون آلهة تعبد من دون الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. فمعنى لا إله، لا يوجد أحد يستحق أن يعبد ويؤله إلا، وهذا استثناء، إلا الله. والمعنى أن المعبود بحق هو الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وهذه الكلمة من أجلها خلق الله الخلق، من أجلها بعث الله الرسل، من أجلها أنزل الله جل وعلا الكتب، من أجلها أنزل الله جل وعلا الكتب، هذا معناها. أما فضلها فقد تضافرت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان فضلها، لكننا قبل أن نشرع في السنة نفيء إلى القرآن، فنقول دل القرآن على أن هذه الكلمة بها أرسل الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا ودعا إلى الإيمان بهذه الكلمة الجليلة العظيمة والعمل بمقتضاها. هذا على الشأن العام. وعلى المخصص قال جل ذكره لكليمه موسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فعرفه جل وعلا، عرف عبده كليمه نبيه موسى بنفسه، ثم قال له فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فهذا خاص بحق موسى كما أنه مجمل في حق الأنبياء جميعا، فإلى توحيد الله وإفراده بالعبادة دعا أنبياء الله جل وعلا ورسله. ثم إن القلب إذا انكسر أمام الإيمان بهذه الكلمة والعمل بمقتضاها حق على الله أن يدخله الجنة، ومن استكبر عنها عياذا بالله حق على الله أن يدخله النار. الله لما ذكر أهل الكفر قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وإن عبداً يستكبر عن عبادة ربه لعبد سوء. قد تأتي من الإنسان المعصية، كلنا ذو خطأ، لكن أن يصنع الإنسان، أن يأتي الإنسان المعصية كبراً على ربه تبارك وتعالى يستكبر في قلبه، لأن الاستكبار هنا الهمزة والسين والتاء على الصحيح للمبالغة، أي يعظم الكبر في قلبه حتى إنه لا يقبل ولا يرضى. فهذا والعياذ بالله الكفر بعينه. والله يقول: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ولو قدر لنا أن نطلع على بعض أحوال من قربهم الله لوجدنا أن من أعظم ما تحلوا به أنهم كانوا خاشعين أذلاء منقادين لربهم تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي وجبريل كالحلس البالي من خشية الله، وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. والله يقول عن ملائكته: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فينبغي للمؤمن أن يفر كل الفرار من الاستكبار على عن طاعة الله الواحد القهار. أما ما ورد من فضل هذه الآية الكريمة في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن العلم بفضل الكلمة يزيد المؤمن إيماناً بها وتعلقاً للعمل بمقتضاها. الله جل وعلا يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة، هي كلمة لا إله إلا الله في قلب المؤمن، أصلها ثابت في قلب المؤمن، وفرعها في السماء ينجم عنها عمل صالح يصعد إلى الله جل وعلا في السماء. وقال الله عن أوليائه المتقين وعباده الصالحين من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وكلمة التقوى هي قول لا إله إلا الله، وهذا تبع لما حررناه آنفا من القرآن. أما السنة فالحديث فيها مستفيض، نذكر بعضا من الأحاديث الواردة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الكلمة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه الله، فقال رب العزة: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فيقول العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الله: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا شريك معي. فيقول العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يقول الله: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولي الملك ولي الحمد. يقول العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الله تعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال عليه الصلاة والسلام: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. وفي حديث شداد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما: ارفعوا أيديكم، فرفعوها، فقال: قولوا لا إله إلا الله، فرفعوا أيديهم وقالوا لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد. ثم وضع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: ابشروا فقد غفر الله لكم، ابشروا فقد غفر الله لكم. كل هذا من التمكين لأهل لا إله إلا الله في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند البزار بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله كلمة كريمة على الله ذات مكان، كريمة على الله ذات مكان، من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله وإن لقي الله غدا حاسبه. فحتى من يقولها كذبا تحرز ماله وتحقن دمه وإن كان لا يعد مؤمنا. والمقصود من هذا أيها المباركون بيان عظيم وفضل هذه الكلمة المباركة. هذا كله ما ورد من فضلها في الدنيا. أما ما ورد من فضلها في الآخرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق ينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر. فيقول الله جل وعلا له: يا عبدي أتنكر مما ترى شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ يقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: أما وإن لك عندنا بطاقة؟ فيقول: أي رب، فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: أي رب، وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. أيها المؤمنون، إذا عرف هذا الفضل وذلكم المعنى وجب على المؤمن أن يتعبد الله بهذه الكلمة العظيمة، فما حال من أيقن حقاً أنه لا إله إلا الله؟ حاله يملأ قلبه محبة لله، لأنه يعلم أنه لا إله غيره، وفي قلبه خوف من الله وطمع في رحمة الله، فيجتمع في قلبه ثلاث أمور عظام: محبة الله، والخوف والخشية منه، والطمع والرجاء فيما عنده تبارك وتعالى من المغفرة والرحمة. هذا أولى ما يوجب أولى مقتضيات الإيمان بلا إله إلا الله. من حال أهل لا إله إلا الله أنهم لا يشركون مع الله أحداً غيره البتة، إذ هذا يخالف معناها ومقتضاها. قال القرشيون لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان بها، قالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ إن هذا لشيء عجاب. والمعنى ليس المعنى أنهم يقولون أن الله لا يخلق ولا يرزق، وإنما يقولون: لا يمكن أن نصرف العبادة لله لله جل وعلا وحده، وإنما أرادوا أن يشركوا أصنامهم مع الله، فهذا عمل بغير مقتضاها. لكن حال أهل الإيمان، حال أهل لا إله إلا الله، يؤمنون بالإيمان بالعمل المقتضى للإيمان بهذه الكلمة الجليلة العظيمة. ومن ذلك أن الإنسان يستحيي من الله وهو يعلم أن الله خلقه ولا شريك معه، فيستحي أن يعبد الله ويعبد غيره معه. كما أن الله جل وعلا خلقنا وحده، فحق علينا أن نعبده وحده، ونفزع بكل آمالنا بكل عباداتنا إلى ربنا جل وعلا وحده. وقد حررنا بعضاً من أخبار الصالحين مما نذكره في دروس سالفة، أن رجلاً في سالف الدهر عزم على الحج، وكان شيخاً كبيراً، فحج معه شاب، فلما وضع الشيخ الكبير قدميه في الركاب قال: لبيك اللهم لبيك، فسمع منادياً ينادي: لا لبيك ولا سعديك. فقال الشاب للرجل الكبير: أتسمع ما يقال ما ينادى يا عم؟ قال: أسمع، أنا منذ كذا سنة، منذ 50 سنة، كلما وضعت قدمي في الركاب وقلت لبيك اللهم لبيك، قيل لي: لا لبيك ولا سعديك. فقال الشاب: وتحج؟ قال: نعم وأحج، هل تدلني على أحد غير الله؟ لا أحد يمكن أن يرأف بك إلا الله، إن أذنبت لا تذهب لصديقك لتخبره، ولا لأمك لتشكو إليها، ولا لقريبك لتخبره بذنبك، وإنما كن على علم أن الذنوب لا يغفرها إلا الله. فضع الندم في قلبك والإقبال على ربك وتب إليه جل وعلا. قال عن أولياء الصالحين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وربهم يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. حال المؤمنين الحق بلا إله إلا الله، كلما رأوا في هذا الكون من آيات مسطورة أو منثورة دلهم ذلك على عظمة ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. وإن من أعظم العلم الذي دعا إليه الإيمان بكلمة لا إله إلا الله أن تؤمن بعظمة ربك. ولا ينبغي لعاقل أن يخلو ساعة من نهار أن يتفكر فيها في عظمة ربه جل وعلا، حتى إذا ازداد علماً ببعض أوصاف الخالق العظيم تبارك اسمه وجل ثناؤه زاد إقباله على الطاعة، زاد إحجامه عن المعصية. لكن الإنسان إذا كان عياذاً بالله جاهلاً ببعض أوصاف رب العالمين تبارك اسمه وجل ثناؤه، أي روح هذه تعزم به على الطاعة أن يأتيها، أو تحجم به عن المعصية أن يأتيها؟ قال السلف: كلما كان العبد بالله يعرف كان من الله أخوف، وخير ما يربي عليه المؤمن نفسه أن يربيها على تعظيم الله جل جلاله. يأخذ القرآن يتلوه، يرى في الآيات التي فيها حديث الله عن الله، فيها الإخبار عن الملكوت والجبروت الذي لرب العزة والجلال سبحانه تبارك اسمه وجل ثناؤه. فلما أتاه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، ويقرأ قول الله جل وعلا عن خليله إبراهيم وهو يدعو ربه ويتضرع إلى مولاه: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما حكي عن محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول لقومه: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وغيرهن من الآيات التي تظهر فيها بجلاء بعض صفات الخالق العظيم تبارك اسمه وجل ثناؤه. فإن هذا من مقتضيات الإيمان بلا إله إلا الله، من مقتضيات الإيمان بلا إله إلا الله الكفر بالطاغوت، وهذا شرط ركن لا بد منه. قال ربنا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والتاريخ الإنساني شهد وما زال يشهد طواغيت كثر يعبدون من دون الله على تفاوت الناس في عبادتهم لأولئك الطواغيت، مع رضا بعضهم أو عن تحريض الناس على ذلك من البعض الآخر. والمقصود لا بد من الكفر بالطاغوت حتى يتم الإيمان بالله جل وعلا. فلا يقبل أن يعظم الخلق بعضهم بعضا تعظيما لا ينبغي أن يصرف إلا لله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وينبغي أن يكون هذا سجية المؤمن، أن يكون هذا سجية المؤمن في غدوه ورواحه. المساجد مثلا بيوت الله، فمن إيمانك بهذه الكلمة الجليلة إذا دخلتها علمت أنها ما رفعت ولا شيدت إلا ليعظم الله. فلا تنظر لأحد من حولك إلا نظرة تقدير، لكن نظرة الإجلال والإكبار المبالغة في المنتهى والمنتهية في المبالغة لا تصرف ولا تقال ولا تكون إلا لرب العزة جل جلاله. والخضوع لله تبارك اسمه من وحده من دلائل كفر المؤمن بالطاغوت. إن الله جل وعلا جعل جبهتك أعز شيء فيك، وجعل التراب أذل شيء في الوجود يطأه الناس. فإذا قبل المؤمن طواعية أن يجعل أعز شيء فيه وهو جبهته يعفر ويلاصق أذل الموجودات وهو التراب، فقد عرف الله جل وعلا حقا. قال الله لنبيه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يوجد عياذا بالله من يتقلب في دور الفحشاء، في البارات، في الخمارات، في أماكن الفجور. يوجد من يتقلب بين الدينار والدرهم صباح مساء، يوجد من يتقلب بين الفاتنات من النساء، ويوجد لله عباد جعلني الله وإياكم منهم غمرة سعادتهم حين يسجدون لله. ووالله ما رزقهم الله حب السجود له وأعانهم عليه ورغبهم فيه إلا لأنه جل وعلا يحبهم، وإلا الله تبارك اسمه غني عن كل من سجد له. ونبيكم صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى ملائكة راكعين لا يرفعون، وملائكة ساجدين لا يجلسون، وملائكة قائمين لا يركعون ولا يسجدون. فهؤلاء عبادتهم القيام، وأولئك الركوع، والذين قبلهم السجود. فجمع الله جل وعلا له هذه الأوصاف التعبدية كلها في الصلاة، وفرض عليه الصلوات الخمس في ذلك المنزل المنيف والموئل كريم في السماوات السبع، فرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الصلوات، ثم شرع الله لنا معشر هذه الأمة أن يتخذ الأذان، والأذان يرفع، وقد مر صلى الله عليه وسلم على مؤذن في مسجد في أحد مساجد مدينته، فقال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. قال: خرجت من النار، والله يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذا المؤذن علم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الله له صدق قلبه المطابق للفظه الذي صرح به ونادى به. ويوجد من الناس من إذا سمع المؤذن طأطأ رأسه وأجاب النداء وصلى على نبيه ثم سأل الله لنبيه الوسيلة والمقام المحمود والفضيلة، ثم توضأ ثم حملته قدماه إلى بيوت الله، هؤلاء هم أهل لا إله إلا الله حقا. ويوجد، عافاني الله وإياكم، ممن يسمع الأذان فيتمنى متى يفرغ المؤذن من أذانه، ويسمع الإقامة فيتشاغل عنها، وليته يشغل بأمر يهم أهل الإسلام لكان لذلك شيء من العذر، ثم يسمع قراءة إمامه فيتغافل عنها، ثم يرى الناس أفواجا يخرجون من المساجد، فإذا خرج الناس من المساجد أطل عليهم بمحياه. مثل هذا، عافانا الله وإياكم، إذا حشر العباد قام الأشهاد بين يدي ربهم، الله يقول عن ذلك اليوم: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فيتذكر الإنسان تلك الحالات فيفرح المؤمن بحسنته، جعلني الله وإياكم ممن يفرح بحسنته، ويشقى الشقي بسيئته، أعاذني الله وإياكم من الشقاوة كلها. والمراد أيها المباركون إن هذا كله من مقتضيات الإيمان والعمل بلا إله إلا الله، من مقتضيات العمل بها أن القلوب تجمع. فهذه الأمة المحمدية أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا جعل الرسول قبله، كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ثم ما زال الأنبياء يتتابعون تترى، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه: حتى إذا كادت الأرض أن تظلم ولم يبق فيها إلا غبرات ممن يعبدون الله، جاء الله جل وعلا بهذا البشير النذير صلى الله عليه وسلم ليختم الله به النبوات، ويتم الله به الرسالات، ويسميه أبوه جده عبد المطلب محمد، فيبقى هو اسمه الذي سماه به أهله، ثم ينشأ صلوات الله وسلامه عليه، ثم يتزوج خديجة بنت خويلد، ثم إذا شارف على الأربعين يحبب إليه أن يخلو بنفسه، يتحنث الليالي ذوات العدد، تطعمه خديجة، تعد له طعامه وشرابه، ينزل عليه الملك، ينبأ، يرسل، تختم به النبوات. فلما كان عليه السلام آخر الأنبياء مبعثا، كان حقا أن تكون أمته آخر الأمم، وهذا هو الشرف العظيم الذي قلدنا الله جل وعلا إياه من غير أن نسأله. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أمته على هذه الكلمة العظيمة، على كلمة لا إله إلا الله. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما تفرقت قبورهم في الشرق والغرب والشمال والجنوب يجاهدون في سبيل الله، إلا لأنهم حملوا أمانة هذه الكلمة وعلموا مسؤولية نشرها في الأرض، فنشروها رضوان الله تعالى عليهم وبلغوها في أصقاع الأرض ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فصدق عليهم قول الله جل وعلا من قبل وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. على هذا، إذا اجتمعت الأمة على هذه الكلمة العظيمة مع التسليم والشهادة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ما جاز لأحد أن يفرق شملها أو أن يشتت جمعها أو أن يذهب أمنها. ولقد منَّ الله جل وعلا على هذه البلاد المباركة بأنها أُسِّست وبُنيت على هذه الكلمة، فاتُّخِذت شعارًا ودِثارًا، فلا يجوز لأحدٍ البتَّة بعد ذلك أن يُفرِّق الجمع، أو أن يدعو للشتات، أو أن يخرج على ولاة الأمر، أو على العلماء، أو على هذه الأمة المُجتمعة بالسيف ولا بالكلمة، لا بالسنان ولا لا باللسان ولا بالسنان، وإنما الأصل أن نبقى مجتمعين، لأن من مقتضيات العمل بهذه الكلمة أن نحفظ دماء بعضنا البعض، وأن يعرف بعضنا لبعض الحق كما أرشد لذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. من مقتضيات العمل بهذه الكلمة أن يعلم المؤمن أن الله الذي أنزل القرآن تعبدنا بتلاوته، وفي عصرنا هذا ظهر ما يعرف بالعلمانيين، بعضهم هلك وبعضهم بقي، وأئمتهم في زماننا اثنان، وأمثال هؤلاء شرعا لا كرامة لهم، نصر أبو زيد، وآخر يقال له شحرور، ولهم مؤلفات في هذا الباب. تقوم مؤلفاتهم على أن القرآن نص قابل للنقد، على أن القرآن نص قابل للنقد، وأنه إلى الخرافة والأسطورة أقوى الموروث التاريخي المحض، أقرب منه إلى أن يكون كتاباً مقدساً، وأن القضية اختلاط حضارات ونشوء مسارات والتقاء أمم وفرق نجم عنها حسب زعمهم هذا الكتاب. يبقى السؤال الملح، وهؤلاء ينسبون إلى الإسلام وعاشوا في ديار الإسلام أول الأمر، لكنهم ليسوا من الإسلام اليوم طرفة عين، أحدهم هالك والآخر باقي، لكن السؤال الملح هنا: لما وقر في قلوبهم أنه يمكن أن يجهروا ويقولوا أن القرآن كتاب قابل للنقد؟ لأنهم في أول الأمر أوتوا من باب أنهم لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله. لو عرفوا حقا معنى لا إله إلا الله لعلموا كما حررنا في أول اللقاء أنه لا أحد يستحق أن يكون إلها سوى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. فإذا علم العبد هذا عمل بمقتضى هذا العمل، من مقتضى هذا العلم الذي علمه الله نبيه وعلمه الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتلو القرآن وهو يعلم أنه كلام الله. فإذا استقر في قلبه ما بيناه سابقا من أن المؤمن يعلم عظمة الله، علم من علمه بعظمة الله عظمة كلامه. لكن هؤلاء لما جهلوا عظمة الله جل وعلا كان بدهياً أن ينجم عن هذا، ينشأ عنه أنهم يجهلون النظر إلى القرآن، مع أن الله جل وعلا لما ذكر كتابه العظيم بيّن أن الثقلين جميعاً لو آمنوا بالقرآن لما زاد ذلكم القرآن رفعة، لأن القرآن كلام الله. ولو أن الثقلين جميعاً كفروا بالقرآن كذبوا به ردوه لما نقص ذلك من القرآن شيئاً. قال ربنا: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. لماذا يخرون أهل العلم يخرون للأذقان سجدا إذا تلي عليهم القرآن؟ لأنهم علموا أن هذا الكتاب كتاب رب العزة، وعلموا من هو رب العزة، علموا ما لله من صفات الجلال والعظمة، وما لله تبارك وتعالى من صفات الملك والجبروت. فلما قرأوا كتابه قرأوه وأعينهم تذرف، قرأوه وقلوبهم تجل، قرأوه وجلودهم تقشعر، كما أخبر الله جل وعلا عن الصالحين الذين يتلون كتابه. وكلما ازداد العبد بالمعنى علما بالمعنى الحق بلا إله إلا الله إن ظهر هذا على جوارحه، ظهر هذا على غدوه، ظهر هذا على رواحه، ظهر هذا على إتيانه، ظهر هذا على مجيئه. فمن يقرأ القرآن ويحمل المصحف وهو يعلم يقينا أن هذا الكلام كلام رب العزة ليس كمن يحمله وهو يقول: سمعت الناس يسمونه قرآنا فسميته قرآنا. لكن من يقرأه وهو يعلم أن هذا كلام الله فيقدم ما قدمه الله، نبينا صلى الله عليه وسلم يطوف سبعا بالبيت، رمل ثلاثا، مشى اربعا، أتى المقام صلى ركعتين خلفه، أتى بئر زمزم شرب منه، عاد إلى الحجر فاستلمه، ثم أتى الصفا من بابه، ثم قال يعلم أمته: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. يأتيه السائل يقول: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. أخذها صلى الله عليه وسلم من القرآن: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، فقدم الله جل وعلا الأم. هذا هو المعنى الحق من معاني الإيمان بلا إله إلا الله، أن يعرف العبد أن هذا القرآن كلام رب العزة جل جلاله، فيعظمه ويجله. لكن لما خوت قلوب، أعاذنا الله وإياكم، من هذا المعنى من معرفة الله، رأت أنه من اليسير عليها أن تقول ما تقول أو تزعم ما تزعم. وفي الأمة أقوام ليسوا في هذا المنتهى من السوء، لكنهم إلى اليوم لم يعرفوا عظمة هذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه. ويوجد من الناس من يمر عليه الدهر وقلما تتقلب عيناه في المصحف، ويوجد من الناس من تمر عليه الشهور وقلما تردد شفتيه آية، ويوجد من الناس من يقرأ القرآن دهراً ولا يذكر عن نفسه يوماً أنه تلاه لوحده فذرفت عيناه، ويوجد من الناس من يتلو القرآن ويسمع آياته وربما علم بعض تفسيره لكنه لم يعمل بذلكم قط، لم يقدم ما قدمه الله ولم يؤخر ما أخره الله. وإن من أعظم مقتضيات العمل بالعلم بلا إله إلا الله أن يعظم كتابه. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. من معاني العمل بمقتضيات العلم بلا إله إلا الله موالاة أهل الإيمان، فإن موالاة أهل الإيمان ومحبتهم دين وملة وقربة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وبغض والبراءة من أهل الشرك، حتى ورد عن الإمام أحمد، وإن كان هذا الصنيع مما لا يقتدى به لكن يدل على ورع الإمام، أنه كان إذا رأى نصرانياً أغمض عينيه، فإذا قيل له: لما ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: والله لا أطيق أن أرى من يقول أن المسيح ابن الله، لا أطيق أن أرى من يقول أن المسيح ابن الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النصارى ولم يغمض عينيه، والحجة فيه في هديه صلوات الله وسلامه عليه. لكن المراد بيان أنه تجب موالاة أهل الإيمان، وتجب البراءة من أهل الإشراك وعدم تعظيمهم. وما يسمى اليوم بالتقاء الثقافات والحضارات خلط فيه المؤمنون بين أمرين: بين من يحمل السيف على كل أحد فيرى الناس أن هذا الدين إنما جيء به لسفك الدماء وليس الأمر كذلك، وآخرون على الضد يوالون كل أهل الكفر وكل أهل الإشراك في أي محفل كان. ومقام المسجد يجعلنا لا نفصح، لأن ليس كل لفظة يحسن قولها في المساجد، فتراهم يعظمون من يعلمون أن الله جل وعلا أهانه، والله جل وعلا يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. والسبيل الحق والقوام العدل في القضية أن يحترم ما أمكننا أن ننتفع منه، أو أن نؤمن يقيناً في قلوبنا أن ندعوه لهذه الكلمة، فنحسن المعاملة ونخاطبه باللطف دون توقير عظيم ومقام رفيع له، لعل الله جل وعلا أن يهديه إلى سواء السبيل وإلى الكلمة التي بعث بها النبيون والمرسلون من قبل. من مقتضيات العلم بلا إله إلا الله أن يعلم أن ما أخبر الله جل وعلا به حق لا بد أن يكون، وأن الله جل وعلا وحده علام الغيوب، وأنه تبارك اسمه وجل ثناؤه جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ولهذا قال بعض العلماء إن من معاني قول الله هنا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أنه رتب ذلك على ذكر الساعة. قال الله جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والمعنى أن العباد إذا حشروا يعلمون المعنى الحق، هذا على أحد أقوال أهل التفسير، يعلمون المعنى الحق لقول الله جل وعلا لما دعاهم إلى هذه الكلمة العظيمة، وهي قول لا إله إلا الله. الناس أيها المباركون يعاينون الموت قطعا، وهذا حتم لازم لا يفر منه أحد، كل أحد يحتضر ويعاين الموت ثانية أو أكثر، ثم تجمع روحه من جميع جسده، كما أن الروح مفرقة في الجسد تجمع، وقد جعل الله الحلقوم مخرجا لها، فلولا إذا بلغت الحلقوم يأتيه ملك يقبض هذه الروح يعطيها ملائكة آخرين توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم إن الروح بعد ذلك تعود إلى صاحبها وهو في قبره، ثم يكون عليه من نعيم القبر ما يكون إن كان تقيا، وعليه من عذاب القبر ما عليه إن كان شقيا، ثم يحشر الناس بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور ليعرضون على ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. هناك يعلم كل أحد مؤمن أو كافر أن الله جل وعلا هو الحق المبين، فيحشرون المؤمنون ليثابوا والكفار ليخزوا، أعاذنا الله إياهم من خزي والعذاب يوم القيامة على ضربين، عذاب مهين، وهذا لا يكون إلا لأهل الكفر لأن المراد إهانتهم، وعذاب قائم مقام التطهير، وهذا لعصاة المؤمنين وعصاة المؤمنات، إذا شاء الله أن يعذبهم يعذبون عذابا يراد منه التطهير. لماذا يطهرون؟ لأن الجنة درجة عالية ودار سلام لا يدخلها إلا من كان نقيا طاهرا، فيطهرون في النار ثم يخرجون منها ثم يدخلون الجنة يومها. تعلم كل نفس حقا أن الله جل وعلا وحده هو الإله المعبود بحق دون سواه، فينبذ أهل الكفر مع من عبدوه ممن هو راض بعبادتهم له في نار جهنم. قال الله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وأما أهل الطاعات فإن الله يقول: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ولا يمكن أن يكون هذا الحساب إلا من رب لا رب غيره ولا إله سواه، فمن كان في حياته مؤمنا بأن الله جل وعلا وحده من بيده الضر والنفع والأمر والنهي وله مقاليد كل شيء، أقبل يوم القيامة على ربه إقبال الغائب على أهله. ومن كان عياذا بالله قد جعل الإسلام وراء ظهره يقبل يوم القيامة إقبال العبد الآبق على سيده. قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال ربنا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وقال ربنا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فإذا نصب القضاء ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، الله قد سبقت كلمته من قبل أن الحياة مخلوقة على هيئة فرس، والموت مخلوق على هيئة كبش. السامري صاحب موسى تبع جبريل وهو يخرج من البحر، لما أسرى الله بموسى والمؤمنين معه ليلة، فوجد السامري أن فرس جبريل لا تطأ على شيء ثم ترفع حافرها منه إلا ودبت فيه الحياة. فعلم أن هذه الفرس فرس للحياة، فقبض الأثر، أثر القبضة، أثر الحافر، وخلطها بالذهب والفضة الذي كان بنو إسرائيل قد حملوه معهم واستعاروه من أهل مصر، حملنا أوزارا من زينة القوم. هذا ما يكون من أمر الفرس. فبقينا في ماذا؟ بقينا في أمر، هذا ما يكون من الفرس في أمر الحياة. بقينا في أمر الموت. خلق الله الموت على صورة كبش، لا يمر بشيء إلا مات. ثم إن هذا الكبش يؤتى به بين الجنة والنار، وينادى أهلها، أي أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا الموت. وينادى أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. ثم إن هذا الكبش يذبح فيصبح لا موت بعده، فيعلم أهل الجنة حينها أن الموت انتفأ، كما يعلم أهل النار أن الموت انتفأ. المؤمن إذا قرأ هذا، وهو حديث صحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار إلى آخر الحديث، يسأل نفسه سؤالا هو من أعظم البواعث على العمل وعلى الطاعة. إذا جيء بالكبش يومئذ فذبح، هل أكون أنا من أهل الجنة فأكون ممن يكاد يموت فرحا، أو عياذا بالله حاشاكم ممن يكون من أهل النار فيكاد أن يموت حسرة؟ ونحن ما زلنا في دار عمل، والله جل وعلا أورثنا هذه الكلمة، أخذناها عن آبائنا، عن أمهاتنا، عن معلمينا، نشأنا في دار، في بيوت تؤمن بهذه الكلمة. يرى المؤمن منا أباه، أمه، أجداده، كلهم يتفوه بها. وهذا من نعمة الله عليك العظيمة أن يجعلك على الفطرة، والمراد منك أن يزداد علمك وعلمك بوحي الله إلى نبيه، فتصبح هذه الفطرة التي في قلبك فطرة الله التي فطر الناس عليها، قد جمع إليها النور والعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه. فإذا اجتمع في قلبك هذا وعلمت يقينا أن الله لا رب غيره ولا إله سواه، وأنه لا شريك معه تبارك اسمه وجل ثناؤه، وعشت دهرك لا ترجو من الله شيئا أعظم من أن يختم الله لك بهذه الكلمة. إذا بلغت الحلقوم وكان حولك خلطاؤك، أصحابك، أمك، أبوك، إخوتك، أبناؤك، بنوك، لقنوك هذه الكلمة، وكل ملقن يسمعها، لكن ليس كل أحد موفق أن يقولها. من الذي يقولها؟ من عاش دهره لا يفكر في شيء يخاف منه أعظم من أن يموت دون أن يقولها. على أن حسن الظن بالله يورث أن يرزق الإنسان أن يختم له بهذه الكلمة، كما أن الإنسان إذا نجا من أنواع الظلم الثلاث، الظلم الأعظم وهو الإشراك بالله، إذا نجاه الله منه أمن، لكن لا يكون أمنا تاما إلا إذا صحبه النجاة من ظلمين آخرين. النجاة من ظلم العباد، لا تذكر المؤمنة أنها اغتابت أختها، ولا تذكر المؤمنة أنها لمزت جارتها، ولا يذكر المؤمن أنه غش أخاه، ولا يذكر المؤمن أنه آذى أحدا من أولياء الله، فنجا من ظلم العباد. والحالة الثالثة، نجا من ظلم نفسه بالمعاصي التي ليست من الشرك ولا من ظلم العباد، وإن كانت هذه يكفرها الله جل وعلا إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنب المؤمن الكبائر يكفرها الله، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. فإذا نجى المؤمن من هذه الثلاث يكون أهلاً برحمة الله وفضله أن يرزق أن يختم له بلا إله إلا الله. من جعلها في قلبه يعظم أهلها ويقدم ما قدمه مقتضاها يرحمه الله، الله رحيم، يتولى عباده فيوفقه لأن يقول هذه الكلمة. وقد حتى لا يسيء الظن، لا يسيء أحدنا الظن بموتانا، قد يقولها المؤمن دون أن تسمعه. قد يموت الرجل في غيبوبة فيوقظه الله ساعة من الليل دون أن يراه طبيب أو أن يشاهده حبيب ويقول هذه الكلمة، ثم يعود إلى غيبوبته. ووالله إنني أدركت أقواماً مغمًا عليهم، إن بعضهم إذا جاء وقت الصلاة يقوم لوحده ثم يصلي ثم يعود إلى غيبوبته، والله على ما أقول شهيد. والله لو لم يعلم الله ما كانوا عليه من الصدق حين كانوا يصلون لما أيقظهم من غيبوبتهم عندما قاربوا أن يموتوا، لكن الله أراد أن يرفع درجاتهم، أن يزيد أعمالهم، أن يضاعف حسناتهم، فأيقظهم في تلك الحال ليصلوا إليها. ويوجد، وهذا من قسوة القلب، من ينام عياذاً بالله وقد عقد العزم أصلاً أن لا يقوم لصلاة الفجر، ومع ذلك ينام. من الذي يحفظه؟ الله. ويقوم ويمشي في الناس، من الذي يرزقه؟ الله. والله عندما نام هذا العبد كان يعلم أزلاً جل ذكره أن هذا العبد نام وقد عزم أن لا يصلي، ومع ذلك ربه يمهله، يكرمه، يقيمه من مرقده معافاً يمشي ثم يرزقه. فهل أحد أحلم من الله؟ والله لا أحد أحلم من الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تحيينا في الدنيا على لا إله إلا الله، وأن تقبضنا على لا إله إلا الله، وأن تحشرنا على لا إله إلا الله، وأن ترزقنا جوار حبيبنا وسيدنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. هذا والعلم عند الله، شاكراً للفضلاء الأجلاء في مؤسسة مجمع إمام الدعوة دعوتهم، وأخص بالذكر منهم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس إمام المسجد الحرام، كما أشكر فضيلة إمام المسجد والقائمين على هذه المؤسسة المباركة. وأشكر لكم أيها المباركون أيتها المباركات حضوركم، وأسأل الله أن لا يفتنكم بي وأن لا يفتنني بكم، وأن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.